السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، يقول الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الله جل ذكره يقول لنبي محمد صلى الله عليه وسلم: أذكر يا محمد لقومك بناء إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام البيت ورفعهما القواعد منهم، وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فالقواعد جمع قاعدة، وهي السارية والأساس. يقول الله تعالى يذكر نبي محمد أن يذكرنا ويذكر هذه الأمة المباركة بهذا الموقف الشريف الجليل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام وابنه إسماعيل صلى الله عليه وسلم، وهما يرفعان القواعد من البيت، وإسماعيل وإبراهيم وإسماعيل إبراهيم وإسماعيل يرفعان القواعد من البيت وهما على هذا الحال الجليل في عمل صالح، ويسألان الله أن يتقبل منهما، كما سيأتي معنا بإذن الله مزيد بيان لهذا. وهيب بن الورد رحمة الله عليه يقرأ هذه الآية ويبكي ويقول: يا خليل الرحمن، ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت مشفق ألا يتقبل الله منك. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص، ونسأل الله أن ينفعنا بكتابه وسنة نبيه. وروى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قصة بناء الكعبة المشرفة، فروى عن ابن عباس قال: أول من اتخذ المنطق بكسر الميم وسكون النون والطاء كما قال الحافظ ابن حجر هو من يشد به الوسط. أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة، ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه، حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد، وليس بها ماء، فوضعهما هنالك عليه الصلاة والسلام، ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قف إبراهيم منطلقا عليه الصلاة والسلام. فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ سبحان الله العظيم، توكل على الله واستجابة لأمره. فقالت له ذلك مرارا، وهو جعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام لا يلتفت إليها. فقالت له المرأة المؤمنة التقية هاجر عليه الصلاة رضي الله عنها، قالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: قول والله توزن بكل ما في الأرض. قالت: إذا لا يضيعنا، يا ليت بيوتنا ترجع إلى هذا الهدي الكريم، إذا كنا على هدي الله وهدي رسوله لا يضيعنا الله، إي والله لا يضيعنا. قالت: إذا لا يضيعنا. ثم رجعت، فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه، استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم حتى بلغ يشكروني. يعني لا تظن أنه لما أخذ زوجته والرضيع وتركهما في صحراء شاسعة أن هذا قلب قاس، حاشا لله، بل هو من أرق قلوب الخلق كافة، فهو سيد من سادات ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وإمام الأنبياء وخليل الرحمن، ولكنه استجابة لأمر الرحمن عز وجل، أمر الله فنفذوا، فجعل الله لهم الذكر الحسن، ورفع الله لهم الذكر، وأعظم الله لهم الأجر، وجعل جميع الأمم تجمع على محبتها لهذا الإمام الجليل وهذا النبي الكريم. أمر الله فنفذوا واستجابوا عليهم الصلاة وأتم السلام. لذلك أخي، لما دعا إبراهيم جعلت، وذكر الله تعالى وذكر الآية، وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء، حتى إذا نفذ ما في السقاء عطشت، وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل إليها في الأرض يليها، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه فوجدت أقرب فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف ذراعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود، إنسانة ضعيفة متعبة، حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات رضي الله عنها وأرضاها. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك سعي الناس اليوم، شرف الله هاجر وجعل المسلمين إلى يوم القيامة يسعون في المكان الذي سعت فيه رضي الله عنها إجلالا لهذا البيت الكريم. فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت: صهن، تريد نفسها يعني اسمعي استمعي أو اسكتي. ثم تسمعت أيضا فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواث، فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه أو بجناحه، قال بجناحه حتى ظهر الماء، فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا، وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور. بعدما تغرف قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال: لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا. قال: فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك: الله الله الله، جبريل يقول لها: لا تخاف الضيعة، فإن هنا بيت لله يبنيه هذا الغلام وأبوه. الله أكبر، لا يخاف الضيعة، عبد استجاب لأمر ربه، ومن عمل صالحا قال الله تعالى: فلا يخاف ظلما ولا هضما. أهل الإيمان لا يخافون ظلما ولا هضما. نعم، إن لله هنا بيت يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. ما شاء الله، لا يضيع أهله، لا يضيع أهله على العموم، ولا يضيع أهل الحرم على الخصوص، لا يضيع أهله. فكن من أهل الله حتى لا يضيعك الله، كن من أهل الله، نسأل الله سبحانه يجعلنا من أهله يا رب. والله يا رب تجبر خطرنا وتصلح أحوالنا وتجعلنا من أهلك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالربيع، تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله، فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداء، فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا. قال الحافظ بن حجر: طائرا عائفا هو الذي يحوم على الماء ويتردد ولا يمضي عنه. فقالوا: إن هذا الطائر ليدور على ماء، لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء. فأرسلوا جريا أو جريين فإذا هم بالماء، فرجعوا فأخبرهم بالماء فأقبلوا. قالوا: وأم إسماعيل عند الماء؟ فقالوا: لها، تأذنين لنا أن ننزل عندك؟ فقالت: نعم، ولكن لا حق لكم في الماء. شوف فضل الله سبحانه. قالوا: نعم. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: فألف ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس، يعني أنست بهم، فنزلوا وأرسلوا إلى أهلهم، فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم، وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم حتى شب، فلما أدرك زوجوه امرأة منهم، وماتت أم إسماعيل، فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته، فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه فقالت: خرج يبتغي لنا. ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت: نحن بشر. سبحان الله العظيم. الله يا إخواني، عبر وعظات، يعني لو ظللنا نشرح مثل هذا الحديث لطال الزمان وطال الكلام كثيرا جدا. يعني هذه زوجة نبي كريم وتشتكي وتقول لرجل غريب هي لا تعرفه: نحن بشر ونحن في ضيق وشدة. فشكت إليه، قال: فإذا جاء زوجك فأقرئي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا، وهذا من فطنة الزوج، إذا دخل البيت يتفقد، لا ينظر البيت ويدخل كمثل ما يخرج، لا، إذا وجد شيئا غريبا يسأل: من أين أن لكم هذا؟ وهكذا كأنه آنس شيئا، فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا فسألنا عنك فأخبرته، وسألنا كيف عايشين فأخبرته أن في جهد وشدة. قال فلا أوصاك بشيء؟ قالت نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول لك غير عتبة بابك. قال ذاك أبي، أو ذاك أبي، ذاك أبي، ذاك أبي، وقد أمرني أن أفارقك، الحقي بأهلك. طبعا كلمة قالها ولم يرى الأب، لم يرى ابنه، والابن لم يرى أباه، وعرف أباه بالأمارات والعلامات، وهذا الكلام كلام من أبيه، لكنه بوحي من الرحمن، لأن الأنبياء لا تتكلم ولا تفعل إلا بوحي من الله سبحانه. الحقي بأهلك. فطلقها وتزوج منهم أخرى، فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله، ثم أتاهم بعد فلم يجدهم، لم يجد إسماعيل أيضا. في بعض الروايات كان يأتي من الشام بالبراق عليه الصلاة والسلام سريعا يزور ابنه وأهله في مكة شرفها الله. فدخل إبراهيم على امرأته فسألها عنه، فقالت خرج يبتغي لنا. قال كيف أنتم؟ وسأل عن عيشهم. شوف، عشان الزوج برضو يسأل زوجة ابنه عن حالهم، أخبار ابنكم معكم، كما فعل عبد الله بن عمرو بن عمرو بن العاص مع زوجة ابنه، كيف حال عبد الله معكم؟ قالت رجل وابن رجل، نعم الرجل، ولكن يعني لم يفتش لنا كنفا منذ أن أتيناه، ليله قيام ونهاره صيام. فشكته بحكمة، وعرف الأب العيب سريعا مبكرا، فشكاه للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال لو أما لك في أسوة، إلى آخر الحديث. فسألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت نحن بخير وسعة، وأثنت على الله. فقال ما طعامكم؟ قالت اللحم. قال فما شرابكم؟ قالت الماء. قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حب ولو كان لهم دعا لهم فيه. فقال لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقا، لم يخلو عليهما أحد يعني في مكة يعني إلا لم يوافقاه، يجد اللحم والماء دائما أبدا. قال فإذا جاء زوجك فأقرئ عليه السلام ومريه وثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال هل أتاكم من أحد؟ أيضا الزوج نبيه. قالت نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة، شوف زوج الشكورة الطيبة المباركة، وأثنت عليه فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرت أن بخير. قال فأوصاك بشيء؟ قالت نعم، هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. الزوجة الصالحة، الأب يقول لابن يا ابن انتبه لها، ضعها في عينيك، احفظها. هكذا قال إبراهيم لابنه للعالة الزوجة الصالحة، احفظ هذه الزوجة، ثبتها، أكرمها، هذا معنى التثبيت. قال ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. ثم لبث عنهم ما شاء الله، ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت لوحة قريبا من زمزم، فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، يتعانقا. ثم قال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر. قال فاصنع ما أمرك ربك. هنيئا هنيئا هنيئا هنيئا للوالد الصالح الذي يرزق بالابن الصالح، هذا فضل ربي على العباد، اللهم أصلحنا ذرياتنا يا رب. قال وتعينني؟ قال وأعينك. قال فإن الله أمرني أن أبني هنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. قال فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له، فقام عليه وهو يبني وإسماعيل ينول الحجارة، وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فجعل يبنيان حتى يدور حول البيت وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الله أكبر. وروى الإمام البخاري أيضا عن ابن عباس قال لما كان بين إبراهيم وبين أهل مكان خرج بإسماعيل ومعهم شنة فيها ماء، فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشنة فيدر لبنها على صبيها حتى قدم مكة فوضعهما تحت دوحة. ثم رجع إبراهيم إلى أهله فاتبعتهم أم إسماعيل حتى لما بلغوا كداء نادته من ورائي يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ قال إلى الله. قالت رضيت بالله. ما شاء الله، أنعم وأكرم بالزوج وأنعم وأكرم بالزوجة، هنيئا لهما. رضي الله عنك يا هاجر، وصلى الله وسلم على أبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال فرجعت فجعلت تشرب من الشنة ويدر لبنها على صبيها حتى لما فن الماء قالت لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا، فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت هل تحس أحدا، فلم تحس أحدا. فلما بلغت الوادي سعت تؤت المروة ففعلت ذلك أشواطا، ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعل تعني الصبي، فذهبت فنظرت فإذا هو على حاله كأنه ينشغ للموت، لم تقرها نفسها، فقالت لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا، فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت فلم تحس أحدا حتى تمت سبعا، ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعل، فإذا هي بصوت، فقالت أغث إن كان عندك خير، فإذا جبريل عليه السلام، فقال بعقبها كذا وغمز عقبه على الأرض. قال فانبثق الماء فدهشت أم إسماعيل فجعلت تحفز، فقال أبو القاسم لو تركته كان الماء ظاهرا. قال فجعلت تشرب من الماء ويدر لبنها على صبيها. قال فمر ناس من جرم ببطن الوادي فإذا هم بطير كأنهم أنكروا ذلك وقالوا ما يكون الطير إلا على ماء، فبعثوا رسولهم فنظر فإذا هم بالماء فأتاهم فأخبرهم، فأتوا إليها فقالوا يا أم إسماعيل أتأذنين لنا أن نكون معك أو نسكن معك؟ فبلغ ابنها فنكح فيهم امرأة، ثم إنه بدا لإبراهيم فقال الأهل إني مطلع تركتي. قال فجاء فسلم فقال أين إسماعيل؟ فقالت امرأة ذهب يصيد. قال قول له إذا جاء غير عتبة بابك. فلما جاء أخبرته قال أنت ذاك فاذهبي إلى أهلك. قال ثم إنه بدا لإبراهيم فقال الأهل إني مطلع تركتي مرة ثانية. قال فجاء فقال أين إسماعيل؟ وتزوج مرة أخرى امرأة أخرى. فقالت امرأة ذهب يصيد فقالت ألا تنزل فتطعم وتشرب؟ امرأة كريمة. فقال وما طعامكم وشرابكم؟ وما شرابكم؟ قالت طعامنا اللحم وشرابنا الماء، الماء اللي هو زمزم. قالت الله قال اللهم بارك لنا في طعام اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم. فقال أبو القاسم بركة بدعوة إبراهيم. قال عليه الصلاة والسلام ثم إنه بدا لإبراهيم فقال الأهل إني مطلع تركتي، فجاء فوافق إسماعيل من وراء زمزم يصلح نبلا له، فقال يا إسماعيل إن ربك أمرني أن أبني له بيتا. قال أطع ربك. قال إنه أمرني أن تعينني عليه. قال إذن أفعل، أو كما قال رضي الله عنهم عليهم الصلاة وتم السلام. قال فقام فجعل إبراهيم يبني وإسماعيل ينول الحجر ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. والكعبة يا الحبيب الغالي لم تكن على حالها أو على حالها الآن الذي من البيت قواعده، إنما هما ركنان فقط، الركن الذي فيه الحجر الأسود والركن اليماني. وكذلك كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء عبد الله بن الزبير ردها على قواعد إبراهيم لما أخبرته عائشة رضي الله عنها. البيت الذي من البيت الآن على قواعد إبراهيم فقط من ركنان، الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الأسود. وكذلك كانت على عهد الرسول لما جاء عبد الله بن الزبير هدمها كما سيأتي، ورد على قواعد إبراهيم لما أخبرته خالته عائشة بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما جاء عبد الملك بن مروان ردها على ما كانت عليه على عهد الرسول. روى البخاري في صحيحه وكذلك الإمام مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ فقلت يا رسول الله، يعني رسول المشركين بنوا الكعبة قبل البعثة وعمر رسول الله 35 عاما، لما بلغ 35 عاما عليه الصلاة والسلام كانت الكعبة قد تهدمت فبنتها قريش. قال عليه الصلاة والسلام ألم تري إلى قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ فقلت يا رسول الله ألا ترد على قواعد إبراهيم؟ قال لولا حدثاني قومك بالكفر. فقال عبد الله لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله ما أرى أن رسول الله ترك استلام الركنين اللذين يلي الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. وروى مسلم في صحيحه عن عطاء قال لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاه أهل الشام

ثم قال وددت أني تركته وما تحمل. نعم. وأيضا عن عبد الملك بن مروان بينما هو يطوف بالبيت إذ قال قاتل الله ابن الزبير حيث يكذب على أم المؤمنين، يقول سمعتها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا حدثان قومك بالكفر لنقضت البيت حتى أزيد فيه من الحجر، فإن قومك قصروا في البناء. فقال الحارث بن عبد الله لا ابن أبي ربيعة لا تقل هذا أمير المؤمنين، فأنا سمعت أم المؤمنين تحدث هذا، وهذا من النصيحة لولاة الأمر العالم الجليل لا تأخذ في الليل متلائم، وينصح لله بلطف ولين ويبين له الحق ويبين له ما يخفى عليه من شرع الله تعالى. فقال لو كنت سمعت قبل أن أهدمه لتركته على ما بنى ابن الزبير، سبحان الله العظيم. فقال الحافظ الكثير رحمة الله عليه فهذا الحديث كالمقطوع به إلى عائشة رضي الله عنها، لأنه قد روي عنها من طرق صحيحة متعددة عن الأسود بن يزيد والحارث بن عبد الله بن أبي ربيع وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن محمد بن أبي بكر وعروة بن الزبير، فدل هذا على صواب ما فعله ابن الزبير، فلو ترك لكان جيدا، ولكن بعدما رجع الأمر إلى هذه الحال فقد كره بعض العلماء أن يغير عن حاله، كما ذكر عن أمير من هارون الرشيد أو أبيه المهدي أنه سأل الإمام مالكا عن هدم الكعبة وردها إلى ما فعله ابن الزبير، فقال له مالك يا أمير المؤمنين لا تجعل كعبة الله ملعبة للملوك، لا يشاء أحد أن يهدمها إلا هدمها، فترك ذلك الرشيد. نقله عياض والنووي رحمة الله عليهما، ولا تزال والله أعلم هكذا إلى آخر الزمان، إلى أن يخربها ذو السويقتين من الحبشة، كما ثبت في ذلك الحديث الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. وفي صحيح البخاري أيضا قال صلوات ربي وسلامه عليه كأني به أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا، سبحان الله الذي لا إله غيره. وفي مسلم أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة ويسلبها حليتها ويجردها من كسوتها، ولكأني أنظر إليه أصيلع أفيدع يضرب عليها بمسحاته ومعوله، فأمنت بالله. قال الحافظ بن كثير هذا والله أعلم إنما يكون بعد خروج يأجوج ومأجوج، لما جاء في الصحيح صحيح البخاري عن أبي سعيد قال صلى الله عليه وسلم لا يحجن البيت ولا يعتمرن بعدك خروج يأجوج ومأجوج، آمنت بالله رب العالمين جل ذكره. إي والله. فيا أخي هنا في هذه الآية الجليلة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ألا يحرك فيك أمرا عظيما، وهو أنه يجب علي وعليك وعلى الأمة جميعا أن تسارع في الصالحات مع الشفقة والخوف ألا يقبل الله تعالى هذا العمل. نعم. فعباد الرحمن قالوا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، يعني أهل العلم والعمل وأهل التقوى يعملون أعمالا صالحة ويرجون من ربهم القبول، وأهل الفساد يعملون أعمالا فاسدة ويظنون أنهم على خير. فهؤلاء فهذا نبي الله وخليله وابنه إسماعيل يقومان بالعمل الجليل ويقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وعباد الرحمن يا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. الصديق عليه الصلاة والسلام يتصدق بكل ماله ويعلمه الرسول أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. سبحان الله، فارق بيننا وبين السلف كما بين الثرى والثريا. إي والله. وهذا عمر رضي الله عنه يعني قسم ماله نصفين في سبيل الله كما في الحديث الصحيح، وأيضا تصدق بأحب أمواله إليه وجعل وقفا في سبيل الله، وإذا به عند موته يقول وددت أن ذلك كان لي أن ذلك كفاف لا لي ولا علي، والأنصار يحفرون الخندق ويقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فنسألك اللهم الثبات على الحق والتوفيق لكل خير. وربنا في قولهما ربنا واجعلنا مسلمين لك، لا شك أنهما أئمة المسلمين، ولكنهما طلب الثبات على الإسلام والزيادة من الطاعات وحسن الامتثال لأمر الله تبارك وتعالى. وأيضا في قول ربنا واجعلنا مسلمين لك ما يدل أن الهداية للإسلام والتوفيق للخير إنما هو من عند الله جل ذكره. قال أهل الإيمان الذين أورثوا الجنان، نسأل الله يجعلنا منهم يا رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ورب يقول وما كان نفسي أن تؤمن إلا بإذن الله. وقال جل ذكره فمن يريد الله يهديه ويشرح صدره للإسلام. وقال الله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وإبراهيم وإسماعيل خص ذريتهما بالدعاء لأنهما ربنا وبعث فيهم واجعلنا من ذريتنا أمة مسلمة لك إلى آخر الدعاء، لأن هذا من عظيم الشفقة، لأن الله قال قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ولأن هؤلاء الأنبياء الكرام كانوا أصلح الناس وهم أئمة في الهدى والخير. وفي قول الله تعالى وأرنا مناسكنا، المناسك هي أعمال الحج، وقيل هي مواطن الذبح، وقيل هي عموم العبادة. فقال الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه وأما المناسك فإنها جمع منسك، وهو الموضع الذي ينسك لله فيه ويتقرب إليه فيه مما يرضيه من عمل صالح، إما بذبح ذبيحة له وإما بصلاة أو طواف أو سعي وغير ذلك من الأعمال الصالحة. ولذلك قيل لمشاعر الحج مناسك ومناسكه، لأنها أمارات وعلامات يعتادها الناس ويترددون إليها. وأصل المنسك في كلام العرب الموضع المعتاد الذي يعتاده الرجل ويألفه، يقال لفلان منسك، وذلك إذا كان له موضع يعتاد لخير أو شر. ولذلك سميت المناسك مناسك لأنها تعتاد ويتردد إليها بالحج والعمرة وبالأعمال التي تقرب بها إلى الله. وقد قيل إن معنى النسك عبادة الله، وأن الناسك إذا سمي إنما سمي ناسكا بعبادة ربه. فتأول قائل هذا المقالة وأرنا مناسكنا، أي علمنا عبادتك، كيف نعبدك وأين نعبدك وما يرضيك عنا فنفعله. وهذا القول إن كان مذهبا يحتمل الكلام، فإن الغالب على معنى المناسك ما وصفنا قبله من أنها مناسك الحج التي ذكرنا معناها. وهنا في قول الله تعالى وتب علينا إبراهيم وإسماعيل يقولان وتب علينا، يعني هل كان إبراهيم وإسماعيل ذنوب وهم أئمة من أئمة الدنيا كلها في الخير والنبوة؟ وبعض أهل العلم قال لا شك أن كل شخص له ذنوب فيما بينه وبين ربه عز وجل. وقال ابن جرير الطبري رحمه الله عليه فإن قال لنا قائل هل كان لهما ذنوب فاحتاج إلى مسألة ربهما التوبة، قيل إنه ليس أحد من خلق الله إلا وله من العمل فيما بينه وبين ربه ما يجب عليه الإنابة منه والتوبة. نستغفرك اللهم على تقصيرنا في حقك يا رب والله، وتب علينا يا ذا الجلال والإكرام، وأعنا على أداء حقك كما تحب وترضى. قال فجائز أن يكون ما كان من قيلهما ما قال من ذلك، إنما خص به الحال التي كان عليها من رفع قواعد البيت، لأن ذلك كان أحرى الأماكن أن يستجيب الله فيها دعاءهما، وليجعل ما فعل من ذلك سنة يقتدى بها بعدهما، وتتخذ الناس تلك البقعة بعدهما موضع تنصل أو تنصل موضع تنصل من الذنوب إلى الله. وجائز أن يكون عناية بقولهم وتب علينا، أي وتب على الظلم من أولادنا وذريتنا الذين أعلمتنا أمرهم من ظلمهم وشركهم حتى ينيبوا إلى طاعتك، فيكون ظاهر الكلام على الدعاء إلى أنفسهما والمعنى به أو المعني به ذريتهما، كما يقال أكرمني فلان في ولدي وأهلي وبرني فلان إذا بر ولده. وما من أحد إلا وله ذنوب بينه وبين ربه، لأن العبد لا يمكن له أن يعني كلا لما يقضي ما أمره، كما قال الله لا يمكن أن يوفي حق الله كما يحب الله أو على أكمل وجه. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون يغفر لهم. وفي رواية أيضا والحديث صحيح مسلم لو أنكم لم تكن لكم ذنوب يغفرها الله لكم لجاء الله بقوم لهم ذنوب يغفرها لهم. وفي رواية والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا والحديث في الصحيحين إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العين النظر. نسأل الله أن يحفظنا بحفظه يا رب العالمين والمسلمين أجمعين. قال وزنا اللسان المنطق والنفس تمنى وتشتهي أو تمني وتشتهي والفرج يصدق ذلك ويكذبه. وأيضا كما قال الله تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة سبحانه وبحمده يطبع علينا أنك أنت التواب الرحيم يعني أنك أنت العائد يا رب على عبادك بالفضل والمتفضل عليهم بالعفو والغفران الرحيم بهم المستنقذ من تشاء منهم برحمتك من هلكته المنجي من تريد نجاته منهم برأفته وسقطه. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فهذا إخبار من الله تعالى عن تمام دعوة إبراهيم لأهل الحرم أن يبعث الله فيهم رسولا منهم أي من ذرية إبراهيم. وقد وافقت هذه الدعوة المستجابة قدر الله السابق في تعيين محمد صلوات الله وسلامه عليه رسولا في الأميين إليهم إلى سائر الأعجمين من الإنس والجن كما روى الإمام أحمد عن العرباض بن سارية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني عند الله لخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته وسأنبئكم بأول أمري بأول ذلك دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بن مريم ورؤيا أمي التي رأت وكذلك أمهات النبيين يرين. وأيضا روى الإمام أحمد رحمه الله عن أبي أمامة قلت يا رسول الله ما كان أول بدء أمرك قال دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى بن مريم ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام عليه الصلاة وأتم السلام. والمراد أن أول من نوه بذكر وشهر في الناس إبراهيم عليه السلام ولم يزل ذكره في الناس مذكورا مشهورا سائرا حتى أفصح باسمه خاتم النبيين أو حتى أفصح باسمه خاتم النبيين عيسى بن مريم آخر أو أفصح باسمه حتى أفصح باسمه أنه خاتم أنبياء بني إسرائيل عيسى بن مريم أفصح باسم رسول الله حيث قال إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ولهذا في هذا الحديث دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى عليه الصلاة والسلام. وفي قوله ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام قيل كان مناما رأته أمه حين حملت به وقصته على قومها فشاع فيهم واشتهر بينهم وكان ذلك توطئة وتخصيص الشام بظهور نوره إشارة إلى استقرار دينه وثبوته ببلاد الشام. ولهذا تكون الشام في آخر الزمان معقلا للإسلام وأهله وبها ينزل عيسى بن مريم إذا نزل بدمشق بالمنارة الشرقية البيضاء. ولهذا جاء في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله هم كذلك. وفي صحيح البخاري وهم بالشام من حديث معاذ رضي الله عنه. قال أبو جعفر الرازي عن أبي العالي ربنا وابعث فيهم رسولا منهم قال يعني أمة محمد فقيل له قد استجيبت لك أو استجبت لك وهو كائن في آخر الزمان ويعلمهم الكتاب أي القرآن الكريم تبارك الله العظيم. فربنا تفضل على هذه الأمة تفضلا جليلا عظيما. قال الله لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. نعم والله أيها الحبيب الله تعالى يقول ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فالكتاب والقرآن والحكمة قيل هي السنة وقيل هي الفقه في الدين. روى مالك بإسناد صح كما روى الطبري أن الإمام مالك قال الحكمة هي المعرفة بالدين والفقه في الدين والاتباع له. وروى الطبري رحمة الله عليه عن ابن زيد قال الحكمة الدين الذي لا يعرفونه إلا به يعلمهم إياها. وقال الحكمة العقل في الدين، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقال لعيسى ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. وقرأ ابن زيد أيضا واطلع عليهم نبأ الذي أتيناه آيات فانسلخ منها، قال لم ينتفع بالآيات حيث لم تكن معها حكمة. قال والحكمة شيء يجعله الله في القلب ينور له به. يا رب نور قلوبنا يا رب العالمين. والإمام الجلال الطبري رحمة الله عليه قال الحكمة القول الصواب عندنا في الحكمة أنها العلم بأحكام الله التي لا يدرك علمها إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم، والمعرفة بها وما دل عليه ذلك من نظائره، وهو عندي مأخوذ من الحكم الذي معنى الفصل بين الحق والباطل بمنزلة الجلسة والقعدة. يقال منه إن فلانا لحكيم بين الحكمة، يعني إنه لبين الأصابة في القول. فنسأل الله التوفيق والسداد، وصلى الله عليه على محمد. ويقول ويعلم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. العزيز سبحانه جل ذكره الذي لا يعجزه شيء وهو قادر على كل شيء، الحكيم في أفعاله وأقواله، فيضع الأشياء في محلها لعلمه وحكمته وعدله. فربنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار.